واغفر لنا ما يكون وما قد كان. اللهم صل وسلم على الذات المحمدية يكون وما قد كان. إياك تاج حادشة من أعباء إياك تاج حادشة من أعباء درسني أحمد من طرع طاف اللبنية يا رب البرية صلي أبدية على محمد والصحبي مع الذرية سرى للقدس ورأى للكرسي سرى للقدس ورأى للكرسي دانا للأنس فكان قاب قوسي يا رب البرية صل أبديا على محمد وصحبي مع الذرية على محمد وصحبي مع الذرية إنه سبع الصباح إنه الراقي سبع الصباح تمت سلامي أحمد قرب النجي يا رب البرية صلي أبديا على محمد وصحبي مع الذرية صلاة الباري على المختار صلاة الباري على المختار كذا الأخيار وعمم جمع الأهل يا رب البرية صلي أبديا على محمد وصحبي مع الذرية على محمد وصحبي مع تعملي الصبر تجني بعده العسل وفي دجى الليل وفي وفي دجى الليل فانهم واهجري الكسل وقف تجاه رسول الله مبتهلا ولازم الباب حتى تبلغ الامل تعملي الصبر تجني بعده العسل وفي دجى الليل فانغم واهجر الكسلا وقف تجاه رسول الله مبتهلا ولازم الباب حتى تبلغ الأمل. وقف تجاه رسول الله مبتهلا ولازم الباب حتى تبلغ الأمل وشد رحلك واقصد نحو حضرته واحمل لمرضاته في الحب كل بلد. وشد رحلك واقصد نحو حضرتي واحمد لمرضاتك في الحب كل بلاء فما يفوز بوصل يا أخي سوى من كان في الحب دوما يحمل الثقل. فما يفوز بوصل يا يا أخي سوى من كان في الحب دوما يحمل الثقل. فما ينفوز فما ينفوز بوصل يا يحمل الثقل. ومرغ الخد ومرغ الخد في عتاب حضرته ومرغ الخد في فإن عتابه فإن عتابه حسن لمن دخل. ومرغ الخد ومرغ الخد في عتابه خضراته ومرد الخد في عتاب في عتاب خضراته فإن عتابه حصن لمن دخله. الله الله ومرد الخد في عتاب حضرته فإن عتابه حصن لمن دخل هذا الحبيب ينادي. هذا الحبيب هذا الطبيب ينادي. هذا الحبيب هذا الطبيب هذا الحبيب هذا الحبيب ينادي ينادي ينادي. هذا الحبيب هذا الحبيب هذا الطبيب هذا الحبيب هذا الحبيب ينادي بالدجى سحرا. هذا الحبيب ينادي في الدجى سحرا. هذا الحبيب هذا الحبيب هذا الحبيب هذا الحبيب ينادي في الدجى سحرا. هل من مقل هذا الحبيب هذا الحبيب ينادي في الدجى سحرا. هذا الحبيب هذا الطبيب هذا الحبيب ينادي الله عليه في الدجى سحرا. هل من مقل عليه الدهر قد بخلت. هذا الحبيب هذا الحبيب هذا الحبيب ينادي في الدجى سحرا. هل من مقل عليه الدهر قد بخلا إن كنت ترجونا وعلا من مكارمه إن كنت ترجو نوالا من مكارمه فانهض وكن رجلا بالسعي قد وصلا مترف لحسن ظريف المنظر مترف لحسن ظريف المنظر يا تهادى كالصباح الباسين يا تهادى كالصباح الباسم في الليالي لمحب ساهر في الليالي لمحب ساهر يرقب النجم بطرف سليم يرقب النجم بطرف سليم كل من أنسبته مستلطفا كل ما زاد اغترارا وجفا ظالم في الحب لا لا لا يرى الوفاء ظالم في الحب لا لا يرى الوفاء سعر الوجد بقلب صابر سعر الوجد بقلب صابر وانسقاه جرعة من القام وانسقاه جرعة من القام يا ربي صلي وسلم وبارك عليه توحيد ربي أطرب التغني توحيد ربي أطرب التغني ونحن للنفس خير أنا أشهد باليقين لا بالظن شهادة ربي بها فرحمني ومن مدى الهوى انقذني شهادة ربي بها فارحمني يا ربي فارحمني ومن مدى الهوى انقذني محمد رسوله محمد رسوله هو باليمن للعالمين والهدى والأمن شهادة ربي بها لا فرحنا يا ربي فرحنا ومن مدى الهوى انقذنا شهادة ربي بها فارحمنا يا ربي فارحمنا ومن مدى الهوى انقذنا محمد محمد رسوله كيف شاء الهدى على كل مجد وقف الناس ينظرون كيف شاء الهدى نعم على كل مجد على دار الإيمان والمثل الأعلى ورمز الخدود في كل مجد ألا دار الإيمان والمثل الأعلى ورمز الخلود في كل مجد ألا إن بدد وفي رحابي ترعرع العلم طفلا ومشى حارسا جحافل أسد الارض لا يهاب المنايا ويدك الحصون من غير رادي. ومضى صارقا بعشر الوف يتحدى بعزمهم ان يعدي يزرع الارض لا يهاب المنايا ويدك الحصون من غير رادي. سهم موسى وتلك همة موسى الأرض تغابي الباب وأوان نغدي. سهم موسى وتلك همة موسى الأرض تغابي الباب نغدي. الأثير الأثير الذي به يتباهون لقد كان لي كأصوع عبدي. الأثير الذي به يتباهون لقد كان لي كأصوع عبدي. وجيوش السماء وجيوش السماء يوم حنين نصرت مع شريب أكرم جندي. وجيوش السماء يوم حنين نصرت مع شريب أكرم جندي. أنا هذا الذي ذكرت فمن ذا يرفع الرأس بعد هذا التحدي. يا حبيبي يا رسول الله يا عالم السفينة يا ساكن المدينة يا شاطئ الأمان يا حبيبي. الغصن إذا رأك مقبل سجدا والعين إذا رأتك تضجى رمدا. يا من بوصاله يداوي الكبدا ما تفعله اليوم تلقاه غدا. ما تفعله اليوم تلقاه غدا. يا عثمان قام مقللا بالذاب أبديك من الردى بأمي وأبي. إن كنت أسرت في هواكم أدبي العصمة لا تلف إلا لنبي. العصمة لا تلف إلا لنبي. يا مالك معجزي ترفق بالله لا بد لكل عاشق من ذلة. روحي تلفت ومعجزي في علة لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لو صادف نوح دمع عيني غيطا أو شاهد دوعة الخليل احترقا أو حملت الجبال ما أحمله صارت سكا وقرا تسأل الرسول